وصديقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى

يا جدك المصطفى المعظم نجيب عنا تاني الليلة دي والله مبروك والله مبروك يا قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وجد حج محمود يا ابن امير فؤاد الله الله الله الله يسبحون بحمد ربهم وتلم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

وما يتذكر إلا من ينيب فدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فيها الدرجات ذو العرش امدح ربنا من الصبح. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحكم لله. نعم. جل جلال الله. الحكم لله يا حكي محمود. اذكر الله. فالحكم لله. الحكم لله. فالحكم لله العلي الكبير. الحكم لله. الحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. أنا